بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 26 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: باب العصبات. اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض، وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة، وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم، وأن الأخوات مع البنات عصبات، وأن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات للأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به، لو له مثل ما لها له مثل ما لها، وأن له مثل أي الظاهر ها؟ مثل أي ما لها وكتب مثل ما لها إيه مثله، لكن صحيح له مثل ما لها إيه ميخا، لكن هي مرفوعة لا أقرأ الموجود في النسخة عندك. منصوب عندي له مثل ما لها في ألف؟ لا منصوب فقط مثل ما لها كذا. إيه ممكن أخطأ. لا، إما أن تضع ألف لها مثل، وإلا تضع ضمة. أي لها مثل ما لها، مع أن الصواب غير هذا كله. طيب كمل. له مثل ما لها، وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط، وإذا انفرد أخذ جميع المال، لكن للجد والأب ثلاث حالات يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث، وبالفرض فقط مع ذكوريته، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، ولا تتمشى على قواعدنا المشركة، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب العصبات. مر معنا كلام مختصر حول العصبات، وأن العاصب هو الذي يرث بلا تقدير، هذا هو ضابط العاصب. فالعاصب ليس له سدس ولا ثلث ولا شيء من هذا، إرثه بلا تقدير، وربما يسقط. متى؟ إذا انتهت التركة، إذا استوعب الفروض التركة فإنه يسقط. إذا ميراث العاصب كما تبين هو بلا تقدير، وربما سقط إذا استوعبت الفروض التركة. قال المؤلف: اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض. النساء صاحبات فرض، أي نساء يقصد؟ نساء من؟ النساء الوارثات. فمن قيل إنها وارثة من النساء فإن إرثها يكون بالفرض، كما مر معنا في الأم مثلا، في الزوجة، في الأخت، كل هؤلاء صاحبات فرض. قال: وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة. ليس فيهن، يعني ليس في النساء عصبة بنفسها، يعني تعصب بنفسها وتأخذ كل المال أو تأخذ الباقي، هذا لا يوجد. لا يوجد في النساء امرأة تقول إنها عاصب بنفسها أعطوني الباقي، هذا لا يوجد. استثنى المؤلف المعتقة. من المعتقة؟ التي اعتقت عبدا ثم مات العابد، فإنها ترث. ترث بأي شيء؟ بالتعصيب. ما نوع التعصيب هنا؟ تعصيب بالنفس، وهذا مستثنى. إذا متى تكون المرأة عاصبا بالنفس؟ تكون عاصبا بالنفس إذا كانت معتقة، فهي صورة كما ترى ضيقة، أما ما عدا ذلك فليس لها عصبة بالنفس. ثم قال بعد ذلك: قال: وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم. الرجال كلهم الذين سبقوا أنهم يرثون هم عصبة بأنفسهم. من الرجال مثلا؟ الأب، فالأب عاصب بالنفس. أيضا الابن عاصب بالنفس، كذلك الأخ، العم، إلى آخره، هؤلاء عصبة بالنفس. استثنى من الرجال، استثنى الزوج، فالزوج وارث من الرجال لكنه لا يكون عاصبا بالنفس. إذن كيف يرث؟ يرث بالفرض، وسبق أن فرضه إما أن يكون النصف أو الربع، فعلى هذا ما عندنا مثلا نقول والباقي للزوج، تعصيبا، هذا خطأ. الزوج إنما إرثه بالفرض. أيضا كذلك ولد الأم، فولد الأم على ما سبق إما أن يرث ماذا؟ السدس إذا انفرد، أو الثلث إذا وجد مشارك، أما أن يكون عاصبا بالنفس فلا. قال وأن الأخوات مع البنات عصبات. الأخوات مع البنات، كلمة مع ضع فوقها أو ضع تحتها خطا، لأن هذا فيه إثبات لهذا النوع من التعصيب، وهو العاصب مع الغير، العاصب مع الغير. فالآن عرفنا نوعين من العصبة، عرفنا عاصبا بالنفس، وعرفنا النوع الثاني عاصب مع الغير. من العاصب مع الغير؟ قال الأخوات مع البنات. الأخوات مع البنات كيف ذلك؟ هلك هالك عن أخواته، هلك هالك عن أخواته، وعن هلك هالك عن بناته. قال الأخوات مع البنات، هلك هالك عن بنتين، عن بنتين له. كم ميراثهن؟ الثلث أو الثلثين؟ الثلثين. قال والأخوات وعن أختيه مثلا، فالأخوات مع البنات كم سيكون ميراثهن؟ سوف يكون ميراثهن بالعصبة الباقي. ما نوع العصبة؟ قلنا عصبة مع الغير. من الغير هنا؟ من الغير؟ البنات. الغير هنا البنات. إذن هذا ما نريد أن نفهمه، وهو أن الأخوات مع البنات عصبات. قال وأن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به. إذن انتهينا من النوع الثاني، وهو العصبة مع الغير، وهذا يكون للأخوات مع البنات. طيب الأخوات الشقيقات أو لأب أو يشمل؟ يشمل الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب. طيب والأخوات لأم؟ ها؟ لا يكون كذلك. الأخوات لأم صاحبات فرض كما سبق. قال بعد هذا وأن البنات، هذا رقم واحد، وبنات الابن رقم اثنين. قال والأخوات الشقيقات هذه ثلاثة، والأخوات للأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به. ضع خطا تحت كلمة به، وهذا هو النوع الثالث من العصبة، وهو العصبة بالغير، بالغير. وبهذا تمت أقسام العصبات: عاصب بالنفس، وعاصب مع الغير، وعاصب بالغير. طيب كيف هذا النوع؟ هذا يكون في المذكورين هنا بنات، قال كل واحدة منهن مع أخيها عصبة. ما صورتها؟ هلك إنسان عن بنته وعن ابنه، كيف التوريث؟ بالتعصيب، عن بنته وابنه يرثون بالتعصيب، فترث البنت مع أخيها الباقي. للذكر مثل حظ الأنثيين. ما نوع التعصيب هنا؟ قلنا عاصب بالغير، بالغير. من الغير هذا؟ الأخ، أخوها الذي هو ابن في المسألة. كذلك بنات الابن أيضا مع أخيهن يكون عاصبة أو يكون عصبة بالغير. مثالها: هلك إنسان عن بنت ابنه وعن ابنه وعن ابن ابنه. هلك هالك عن بنت ابنه وعن ابن ابنه، فإن هذا سوف يكون المال بينهما بالتعصيب مع الغير. قال والأخوات الشقيقات أيضا، هلك هالك عن أخته الشقيقة وعن من؟ وعن أخيها الشقيق، وعن أخيه الشقيق. كذلك هلك هالك عن أخيه، عن أخته لأبيه. قالوا الأخوات الأب، هلك هالك عن أخته لأبيه وعن أخيه لأبيه. كيف التوريث؟ بينهما تعصيبا بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين. ماذا قال المؤلف؟ قال كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به. قلنا به يعني بالغير، قال له مثل ما لها. مثل، هل المثلية هنا مساوية؟ يعني إذا أخذت واحدا يأخذ هو واحدا؟ الجواب نعم، لا ليس كذلك. له مثل ما لها يعني له ضعف ما لها، كما قال الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. فالمثلية هنا لا يراد بها المثلية المساوية بل المثلية المضاعفة، ولهذا النسخة الثانية في دليل الطالب أوضح في المقصود، له مثل ما لها، مثل يعني لها أي نعم، مثل يعني اثنين، كما قال الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. فلهذا النسخة التي بين أيديكم مثل بالإفراد هذه مشكلة لأنه ما يتحقق المقصود. إذن ننتهي الآن أن هؤلاء أو هذا النوع من العصبة سوف يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن تمت لنا العصبات وأقسامها ثلاثة، عاصب بالنفس وعاصب مع الغير وعاصب بالغير، وسوف إن شاء الله تتأكد حينما نأتي إلى الأمثلة. قال بعد ذلك وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض، هذا كما سبق. ما أبقت الفروض، كم أبقت الفروض؟ لا ندري لأن ميراثه كما قلنا من غير تحديد. ما أبقت الفروض؟ قال وإن لم يبق شيء سقط. إذا قسمنا المال على الفروض أو على أصحاب الفروض ثم لم يبق شيء، ما حكم العم؟ العم، أنا قلت العم، أو ما حكم العاصب؟ ليس له شيء. طيب ما دمنا قلنا العم، نأتي بمسألة فيه عم. هلك إنسان، هلكت امرأة عن زوجها، عن زوجها وعن أختها وعن عمها، هلكت عن زوجها وأختها وعمها، كم تعطي الزوج هنا؟ النصف. وكم تعطي الأخت؟ أيضا النصف. طيب والعم عاصب، أعطه الباقي، خلاص لم يبقى شيء. إذا وإذا لم يبقى شيء سقط. إذا هذه حال العاصب، ميراث من غير تقدير وربما سقط. طيب قال وإذا انفرد أخذ جميع المال. إذا انفرد، من الذي انفرد؟ العاصب، فإنه يأخذ جميع المال. مثالنا قبل قليل، هلك هالك عن عم، بحثنا عن هذا الميت هل تزوج؟ قالوا ما تزوج وليس له أولاد. هل أحد من والديه موجود؟ ليس موجودا، لكن له عم واحد أو أكثر، المهم ليس له إلا عم. فالعم في هذه الصورة ماذا سوف يكون؟ سوف يكون عاصبا يأخذ جميع المال. طيب قال لكن للجد والأب ثلاث حالات يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث، وبالفرض فقط مع ذكوريته، وبالفرض والتعصيب مع أنوثته. هذه المسألة التي مرت معنا وقلنا ستأتي. قال للجد والأب ثلاث حالات يرثان بالتعصيب فقط، يعني ليس لهم نصيب مقدر بل بالتعصيب. متى؟ قال ما عدم الفرع الوارث، ما في فرع. ما صورتها؟ هلك إنسان عن أبيه، عن أبيه وإن شئت أن تقول وعن أمه، ما في إشكال. فكم تعطي الأب هنا عن أبيه وأمه؟ قال يرثان بالتعصيب، كم تعطيه؟ الباقي. ولو هلك عن أبيه فقط فأيضا له جميع المال. طيب لو هلك عن جده فالحكم واحد، لأن ما تقول للجد والأب ثلاث حالات. إذا متى وجد أو بل متى عدم الفرع الوارث؟ إن ميراث الأب والجد بالتعصيب فقط. قال وبالفرض فقط مع ذكوريته. ذكورية من؟ الضمير يرجع إلى الفرع الوارث، يعني إذا وجد فرع وارث ذكر إن الأب والجد سوف يرث بالفرض. طيب ما مقدار هذا الفرض؟ كم هو؟ السدس. ما صورتها؟ هلك هالك عن أبيه وعن ابنه، أبيه وابنه. كم تعطي الأب هنا؟ السدس. السدس فرضا. طيب لو كان بدل الأب جد كيف تعطيه؟ أيضا السدس. والباقي لمن يكون؟ للابن، لأنه عاصب بالنفس كما سبق. طيب قال وبالفرض والتعصيب مع أنوثته، أيضا الضمير يعود على الفرع الوارث، يعني مع أنوثته يعني مع إناث الفروع. ومع إناث الفروع سوف يرث الأب بالفرض. كم فرضه؟ السدس. قال والتعصيب يعني سوف يأخذ الباقي. مثالها هلك إنسان، هلك هالك عن أبيه وبنته، أبيه وبنته. كم تعطي شيخ نور البنت؟ عن أبيه وبنته كم تعطي البنت؟ النصف. النصف. طيب كم تعطون الأب هنا؟ المؤلف ماذا يقول؟ قال بالفرض والتعصيب. إذا سوف نعطيه بالفرض. أي كم الفرض؟ السدس. طيب والتعصيب، إذا له السدس فرضا والباقي تعصيبا، إذ هكذا الطريقة. طيب بينما لو هلك عن بنته وزوجته وجده، بنته وزوجته وجده، كم تعطي البنت؟ ها؟ النصف. طيب زوجته كم تعطيها؟ ها؟ الثمن. طيب والأب؟ ها؟ كم تعطيه؟ ها؟ الأب أو الجد؟ الجد كم تعطي الجد؟ السدس. يعني لازم التزم بالعبارة الفرضية، نقول نعطيها السدس فرضا والباقي تعصيبا. إنما نقول الباقي فقط، هذا كما قال في الأولى مع عدم الفرع الوارث. أما إذا وجد الفرع الوارث الأنثى فإن الطريقة كما قال المؤلف، السدس فرضا والباقي تعصيبا. إذن الخلاصة أنه في مسألة هلك هالك عن أب أو جد، الكلام واحد، عن جد مثلا وعن بنت وعن بنته، كم نعطي البنت؟ قلنا السدس. البنت النصف. النصف. والأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. هذه أحوال الجد والأب، كم هي؟ ثلاثة. يعني ميراث بالفرض، أو ميراث بالتعصيب فقط وبالفرض فقط، وبالفرض والتعصيب في مسألة إناث الفروع. نختم هذا الباب. قال ولا تتمشى على قواعدنا المشركة. قواعدنا من يقصد؟ ها؟ الحنابلة. ما هذه المشركة؟ قال زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. هذه ما تتمشى مع قواعد الحنابلة التي تسمى المشركة، ولها أسماء كثيرة، تسمى الحجرية وتسمى اليمية وتسمى باسم رابع لا نخبركم به لأنه غير مناسب، أو نخبركم تسمى الحمارية. فهذه أسماؤها. ما هذه الصورة؟ كما قال زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقة. طيب اقسمها، كم تعطي الزوج؟ زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقة. النصف. إذا ضاع تحت الزوج نصف. الأم كم تعطيها؟ ها؟ السدس لوجود جمع الإخوة. الإخوة لأم كم تعطونهم؟ ها؟ الثلث. الثلث. طيب الإخوة الأشقة هل بقي لهم شيء؟ يعني الآن الزوج أخذ النصف وسدس للأم وثلث الإخوة لأم، سدس وثلث كم؟ سدس وثلث نصف. إذا انتهت التركة، انتهت التركة. لكن هم يقولون أن الإخوة لأم هذه لا يذهبون، انتظروا، خذوا ثلثهم واجعلوا قسمة مع الإخوة الأشقة. الثلث هذا سوف يقسم على الإخوة لأم الإخوة لأشقة. ليس معقولا أن هذا الميت إخوانه من أمه يرثون والإخوة لأشقة من أب وأم ليس لهم شيء، هذا غير مقبول عندهم. فقالوا خذوا ثلث الإخوة لأم واجعله الشركة بينهم وبين إخوة وبين إخوة الأشقة. ولهذا تسمى المسألة هذه تسمى المشركة. هذه ما تتمشى على قواعد الحنابل كما قال، ولذلك الصحيح في المسألة هذه أننا نعطي من أعطاه الله، والله عز وجل أعطى الإخوة لأم الثلث والإخوة الأشقة ليس لهم شيء، يسقطون على الصحيح، ولا نحتاج أننا نشرك بينهم وبين الإخوة لأم. وهذه من غراب المسائل، لكن الله أحكم. أصل ميراث الإخوة الأشقة بأي طريق؟ أصل ميراثهم بالتعصيب، والتعصيب كما قلنا إذا استغرقت الفروض التركة يسقطون، ولهذا يسقطون على الصحيح وليس لهم شيء. طبعا عند في بعض المذاهب الأخرى كالشافعية مثلا يجعلونها مشركة ويقسمون على ما ذكرت لك. طيب، بهذا تم لنا هذا الباب. اكتب مسائل للأسبوع القادم إن شاء الله. نقول هلك هالك عن ثلاث أخوات لأب، ثلاث أخوات لأب وثلاث بنات. هذه واحدة. المسألة الثانية هلك هالك عن ثلاث بنات وثلاث بنات ابن وعن ثلاث أبناء ابن وعن ثلاث أبناء ابن يعني نازل. قلنا ثلاث بنات وثلاث بنات ابن وثلاث أبناء ابن. طيب، مسألة أخيرة هلك هالك عن أبيه وعن بنت ابن، عن أبيه وعن بنت ابن وعن أم وعن أخ لأم وعن أخ لأم وبنت ابن وأمه وأخيه لأمه. هذه أربع مسائل إن شاء الله الأسبوع القادم.